جميل. مجرد سعيك للوصول لهدف محاولة هو في النهاية نجاح يعني. أحسن. أيا كان نفس الشيء الأمثلة الموجودة ما شاء الله الشباب مشعل والمثنى. أيه. يعني سبحان الله هذا في المجال الإنشاد ما شاء الله مثنى فيه كثير في مجال الإنشاد موجودين في الساحة الآن. لكن ما شاء الله له اسمه له جمهور له ما ينفع أنه هو ناجح أو أنه غيره ناجحين. فكل شخص قد يكون له معجبين أو له ناس يشاهدوه أو يتابعوه ناجح. لكن مو الشخص الثاني مو ناجح، هذا ناجح وهذا ناجح، فكل الناس النهاية ناجحين. ممتاز. يعني مثل ما قلنا فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر ومبدل وتبديله. طبعا احنا انا ودي اسمع ايضا من المثنى عندي كيف استطيع الانسان ان ينجح، عندنا نقاط يستطيع ان يسير عليها، في خطوات معينه يستطيع الانسان ان يسلك من خلالها حتى يصل الى النجاح. لكني ودنا نريحكم شوي ايها الاحبه الكرام، تعالوا نرى نماذج رائعة للنجاح. أنت أشرف الآن إيش عملك؟ أنا مهندس أنظمة في منزل سلم الصناصة. مهندس أنظمة تتعلق بالحاسب الآلي. نعم نعم. طيب ايش يعني هل كان عندك اشياء في حياتك لاجل انك تصل انك تكون مهندس، في اشياء عوائق ومع ذلك استطعت انك؟ ايه طبعا انا مصاب بشلل دماغ منذ الولاده. شلل دماغي منذ الولاده؟ نعم، وهذا اثر على مقدرتي الحركيه والنطق كذلك. لكن الحقيقة إنه اللي بحط أمامه هدف وبكافح عشان لازم بالآخر يحقق الهدف هذا بالنهاية. هل سبق أشرف إنك فشلت وبعدين تعديت هالفشل وأصررت؟ صحيح، حصل هذا في مرحلة الثانوية العامة. أي. فشلت في اجتياز مادتين. إيش هي؟ المواد التوجيهي. يعني رسبت فيها؟ عسبت فيهم أول فصل، والحقيقة أنه أصابني هذا اليأس والإحباط فترة قصيرة، لكن الحمد لله أنا عندي إيمان بربي عميق أنه ربي عميق لازم يكرم باجتهاد وتعب حارة، والحمد لله أصابني على النجاح واستفدت الامتحان. ما شاء الله عليك. الآن أشرف أنت درست في الجامعة أيضا؟ نعم. كم سنة؟ أنا درست 4 سنوات محط بكالوريوس. إيه؟ ودرست ماجستير سنة في بريطانيا. السنتين في بريطانيا؟ سنة. سنة؟ نعم. في أي جامعة؟ جامعة أكسفورد. أكسفورد؟ نعم. والله ما أنت بسهل ما شاء الله. الحمد لله. أقول هذه عجزة عنها. الحمد لله. الله يوفقك يا رب. الله يبارك فيك. طيب السؤال أشرف، الآن لما يعني تنظر في تخطيطك لحياتك الآن، هل أمامك أهداف واضحة؟ يعني لو أسألك الآن أشرف بعد 4-5 سنوات إيش يتوقع أنه سيكون بإذن الله؟ تخطيطك هل عندك لا يزال طبعاً آمان؟ طبعاً كل شيء رب العالمين، كل شيء بيجي رب العالمين. سبحانه ورب العالمين سبحانه وتعالى مقدر لنا قسمتنا من حبنا وردنا لحب مماتنا. أحسنت. لكن الإنسان يجب عليه أن يكون طموح ويسار للأحسن. إن شاء الله أنه أنا أحسن وضعي المهني، وهناك مشروع الدكتوراه إن شاء الله لا يزال قائم وقام بشدة. مشروع ايش؟ دكتوراه. دكتوراه. نعم. ما شاء الله ما شاء الله عليك. وطبعا اكيد انا انسان مسلم وبدي اتزوج واكون عليه وابني اسره. الله يوفقك الله يوفقك يا رب العالمين. الله ييسر امرك يا رب العالمين. لكن غير الدكتوراه، الان انت في عملك في برمجه الحاسب الالي. نعم. هل عندك يعني انتاج جديد او اختراع جديد او؟ هو لا شك انه انا بعملي انا مسؤول عن انتاج برمجيات لمركز الحسين للسرطان، بمعنى انه انتج برمجيات لخدمه عمليات اليوميه بمركز الحسين للسرطان، من محاسبه مرضى الى ادخال مرضى الى نتائج مختبر الى ما شاء الله ما شاء الله. يعمل تحتك موظفين؟ يعمل تحتي الان 11 موظف يعملون تحتك. نعم. حقيقة أنك أشرف ما شاء الله عليك مثال يعني للخير. طيب في سؤال أخير، بما أنك عملك في الكمبيوتر، هل لك بصمة فيما يتعلق بمثلا الدعوة للإسلام أو كذا من خلال الإنترنت أو من خلال البرمجة أو كذا؟